حاسب حضرتك على ست طلبات والحقيقة المؤكدة الثابتة من صباع السبع شهر انهم خمس طلبات فقط لا غير. واخد بالك انت ازاي؟ طب عملت ايه؟ عندما اصر على موقفه قدمت مذكرة قانونية طلبت فيها بتأجيل التنفيذ. تنفيذ ايه؟ ايوه ما هو كان خد مني الجنيه وعايز نفذ على ست اسابيع منه. ها وبعدين؟ اقتنع وتأيد الحكم نهائيا من صاحب البوفيه نفسه. برافو عليك. عشان تعرفي قرن لو تسيبي لي بقى قضية مسعود. يا قضية بسيطة عليك يا قرن. على العموم انا مش شاكك، انا بس مستني لحد ما يشنقوه وبعدين اتصرف. تتصرف في ايه؟ اطلب اعادة الحال الى ما كان عليه. واخدة بالك انت ازاي؟ واخدة اوي. وعندئذ تلزم الحكومة بتركيب رقبة جديدة ورأس جديد لمسعود. القانون كده. والله ما حد عايز رأس جديدة غيرك انت. ان هذا الحقل القانوني المنظم مش عاجب الاستاذ. حد يقدر يقول كده؟ قول لي يا اوراني. نعم. بنتك مديحة ازيها؟ بتسلم على زميلتها الاستاذة مديحة. زميلتها؟ ايوه، اصل انا هدخلها اولى ابتدائي قسم جنائي. البنت متفوقة في القانون، مفيش كده يا عيني. واخد بالك انت ازاي؟ بعدين تطلع زي ابوها. وابوها مال يا استاذ؟ فقيه من فقهاء القانون، عالم من علمائه. ما هو ده اللي مخوفني، لو طلعت زيك هتاخد مني كل الزباين اللي في البندر. اقعدي يا سهير. بابا مال ناويين يعملوا فيه حاجة؟ ما تخافيش يا سهير، دول كانوا عايزين ينفذوا الحكم بعد بكرة، قالوا لي كده اخر مرة زرت فيها. مسعود رايح بكرة لرئيس النيابة، لسه عندنا فرصة كبيرة. كلميني بصراحة عشان خاطر. والله يا سهير مفيش حاجة جديدة. امال انتي طالباني عشان ايه؟ علشان تستلمي الشغل. احنا مش اتفقنا النهارده الصبح انك هتساعديني في المكتب؟ ايوه، بس بعد بابا ما يطلع. ودي مالها بدي؟ خدي يا سهير. ايه ده؟ 7 جنيه؟ ايه المناسبة؟ ما هيتي؟ لا ما ارتديش تاخدي اتعافى القضية، وكمان عايزة تديني احسان. ده مش احسان يا سهير، ده حق. لا يا استاذ، لا برضو بابا سايبني فلوس. يا سهير انا محتاجه واحده تكتب لي على المكنه، مش بدل ما اجيب واحده من بره. بس انا ما اعرفش اكتب عليها، وحضرتك عارفه كده. شويه شويه هتتعلمي. انتي بتعمليني بالطريقه دي ليه؟ لازم هيعملوا حاجه ببابا وانا صعبان عليه. ابدا ابدا. امال ايه الحكايه؟ كلميني بصراحه. عايزاكي تشتغلي معايا. ايش اللي مضايقك في كده؟ والمدرسه؟ بابا عايزني اطلع دكتور. هما 2 ساعة بعد الظهر، واليوم اللي عندك فيه مذاكرة مش ضروري تيجي. انا مش فاهم حاجة، محدش بيعمل كده ابدا، لازم في سبب. بقولك انا محتاجة لوحدي، الا بقى اذا كنت مش عايزة تساعديني. بالعكس، ده انا نفسي اردلي الجمال. انا ما عملتش حاجة، انت زي اختي. شكرا. انا ماليش اخوات وانت ما تجيش، ليه ما نبقاش اخوات بعض؟ انت السلام تحقق لكم. انت طيبة واميرة وتستحق كل خير. يلا يلا روحي دلوقتي شوفي مكتبك. حاضر يا سيدي. واي حاجة توديها انا موجود. رايح فين يا شريف؟ هكلم رئيس النيابة كلمتين. تاني ما انت اتكلمت كفاية. معلش يا عبد الرازق. حاضر. خد بالك من مسعود كويس، ما تتحركش من الاوضه دي خالص. حاضر يا فندم. ايوه كابتن شريف، عايز اكد الكلام اللي قلته دلوقتي قدام سيادتك. مسعود بريء. انا ثبتت اقوالك كلها في المحضر. يعني سيادتك مقتنع؟ ده موضوع تاني. كمل يا سيدي. حاضر. واقفل المحضر على ذلك في تاريخه وساعته، وقررنا حفظ الطلب وتنفيذ حكم الإعدام في موعده باكر الثلاثاء 25 فبراير. ده مش عدل، ده مش عدل. كابتن شريف انت ضابط مجنون، ما يصحش تقول كلامك. لا هقوله، وهقوله للدنيا دي كلها. مسعود بريء، بريء، وعايزين تشيلوه ظلم. انا حاسب كلامك ده كله في بعضك.

ما جاش يا ماما. الساعة بقت 9:30 ان شاء الله عنه ما جاش. برضه ضحى بيه ما هماش حاجة. قلت لك انا من الاول واحد زي ده ما كانش مثله. خلاص يا ماما مفيش داعي الكلام ده. نكسفنا قدام الناس نقول لهم ايه اللي عملناه؟ لاخر وقت كان عندي امل انه هيجي. برضه لسه باقي عليه. شريف انتهى من حياتي خلاص خلاص. بتعيط يا مديحة والنبي بكرة تاخدي سيدة. الحب اللي زي ده ما يتعوضش يبقى مرة واحدة في العمر. انا عارفة ايه اللي عجبك فيه. الواحد ما بيختارش الناس. والنبي ما يستاهل دمعة من عينيك. اغلى حب في حياتي ومش عايزة انا ودعه الدمعة. يا ما عملتي عشانه ده مين انتي كان زمانه في السجن. وادي اخرتها كويس انها جت منه. والنبي ده انا لما كان حد بيسألني بتكسف وانا بقول لهم عليه. يا ماما كفاية. قومي قومي يا بنتي اغسلي وشك وانزلي شغل. حاضر يا ماما. واذا جالك بعد كده ايوه اتعبريه. اطمني من الناحية دي احنا انتهينا خلاص. قربينا بالهم والهم مش راضي بينا. على طول كنت عايز ارجع لك تاني. لازم يسيب حاجة. ايوه قلبي ست هنا. ست فين؟ انا لما سويت البيت ما لقيتش حاجة. كده برضو تضيعيه. هو انت بتقولي وانا ما حفظتش عليك. اما انا ما سبتش مين؟ صحيح يا شريف. ايوه انا بحبك يا زهير. وما فيها دي كانت غلطة ولحقتها في الوقت المناسب. وانا انت فرصة مش هسيبها تروح مني. انا ما فيش حاجة عشان تحبني. فيك الحلاوة والبراءة مع بعض. وايه يا حاجة ندى؟ دايما الحلو بيبقى كداب حتى بيقولوا حلو وكداب. انت لا تعرفي تغشي ولا تكدبي. شريف. ايوه انا مرة كدبت عليك. ازاي؟ مش قادرة سامحة. مش ممكن. قولي الأول. أيوه. أنت متأكد إن بابا بريء؟ إيه مناسب السؤال ده؟ أرجوك تجاوبني. طبعا وإلا ما كنتش هربته. ولسه عند رأيك؟ كل يوم بقتنع بيه أكتر. طيب أنا هقولك على حاجة عشان أستريح. حاجة إيه؟ ليلة الحادثة الأخرانية قلتلك إن بابا ما خرجش من البيت. وهو كان خارج. خرج يعمل ايه؟ خرج يصلي بس والله العظيم هو مات ولا له دعوه بالحوادث دي كلها. طب ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ خفت لا يكون ده دليل بيته. على الحموم الحكايه دي ما تغيرش حاجه من الموضوع. يعني انت لسه متاكد انه بريء؟ طبعا يا سيد طبعا. زعلان اني خبيت عليك؟ ابدا. يا ريتني قلت لك من زمان ده انا كنت متضايقه قوي. بس كنت خايفة كمان على بعض. انت فعلا فيك طيبة وبراءة. كان نفسي يبقى في اي حاجة تانية غير كده. كان نفسي ابقى غنية قوي قوي عشان اديك كل الفلوس اللي في الدنيا. انا مش عايز فلوس. لو الواحد يقدر يدي للتاني صحته ولا عمره والله كنت اديت. زهير انت ما تستاهليش كده. انت مالكيش ذنب. في ايه؟ بس انا كمان ماليش ذنب. انا مش فاهمة انت بتتكلم على ايه. انا همشي دلوقتي. انت زعلت من حاجة؟ لا ابدا بس افتكرت معاك مهم. هباجي تاني. على كيف انا مستنياك على طول. شريف اهلا اهلا اهلا. سهير انا جايلك النهارده اطلب ايدك. تتكلم جد؟ اذا ما كانش عندك مانع نكتب الكتاب النهارده. مش اما اقول لبابا الاول. امتى انا مستعجل قوي مش قادر استنى اكتر من كده. بكره اروح اقوله ده هيفرح قوي. وانا من النهارده هعمل ترتيب كتب الكتاب. شريف ايوه انت بتحبني صحيح؟